حال من حالتي تنطلق. فإذا كنت تنطلق من باب الإكرام والهبة فيجب التسوية بينهم، لأنه عدم التسوية رح يثير الوغر في صدور الآخرين الذين لم توهب لهم. أما إذا أعطيت بعضهم دون بعض بسبب حاجة البعض دون البعض فهذا أمر طبيعي وضروري. يعني مثلا أنت عم تقول ما شاء الله تزوجت الستة، لما تزوجت أول واحد دفعت كذا 1000 ليرة في هذاك الزمان، بقايا ما أعطيتهم شيء، صح؟ لأن هذاك محتاج الزواج زوجته، لما بيجي الدور الثاني زوجته، الثالث زوجته إلى آخره. لكن لما بدك تكرمهم وتوهب لهم يجب التسوية بينهم. مثل الحالة الأولى، هذه زوجت والثاني ما زوجته، كمان ممكن هالحالة نصورها بعد ما زوجتهم جميعا. مثلا نفترض أكبرهم إله ولدين، أصغرهم إله 5. مورد الأكبر الشخصي اللي بيكسبه بكد يمينه وعرق يمينه أكثر من مورد أبو 5، شايف؟ فأنت بتعطي هذا ما لا تعطي ذاك، لأنه بحاجة عنده 5 ومورده أقل من مورد أبو 2. هذا هو الفرق. أظن ظهر لك الفرق بين مثلي ومثلي. ها؟ قاعدة أخيرة اللي عم تعمل فيها كثير، اللي عم بشوفه مقوى وبحاجة للمساعدة، عم بساعده أكثر من اللي قبلها. ومراضين الحمد لله كلهم عنه. الحمد لله. هلا أخونا أبو أحمد كان قبل ما نطلع بيومين خرجنا في واحد مشيرته وفي عنده فرن كعك، والثاني له منجور المنيون، ولنا علاقة مع بعض مشيرته. أجوا مشان ما يخلقوا على شيء، أداك أكرمته من ناحية فرن الكعك، قلت له أنا بدي أنزل لك عن جزء لحصلك وظيفة وأنت تنازع عن جزء لأخوك، وسموا مع بعض نصر الماء عم تطلب الله تعالى. أنا ممنوع من قلت، والبقية الحمد لله ما يقصر مع المنون، والبنات كمان عم نعطيهم. لكن أما يا أستاذ كان متحضر الأنسين، يمكن أنا ما عم بحسن بطبق أن الأنسين كتعطيب الذكر الواحد. ليش؟ لأن هذا عم بزوجه واليوم الجمهور غالي وبيحتاج إذا منين مثل إذا ما ساعدته يظل كل مرضى لزوجه. وممكن يحصل ممكن معلومة مستمعنا عم بنجبر حط أكثر للصبي مشان المهر من جيب الخاص، وبحطه عندي في بيتي بطع بياكل ويشرب سنة أو سنتين أو أكثر لبين ما تقوى عضلاته، ما بأخذ منه شيء، أنا كرصيد إله بصير. البنات بكرمهم مقابل هالشيء، اللي لازمه مساعدة لازمه كذا مثلا بدي مثلا شيء فكمان عم بعطيه، لكن ما عم اعمل الحد اللي اني هذا اعطيته مثلا 50,000 هيعطيني بقية 5,000. مع تفصيل لاحق، تفصيل السابق بين تقديم الهبة للأولاد وبين تقديم الحاجة لكل ولد، هذا الفرق عرفته أنت. الآن بيجي موضوع الإكرام والهبة. هنا تختلف الهبة عن الإرث. فالإرث كما تعلم من قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، الهبة لا يوجد فيها شيء من المخاطرة بين الذكر والأنثى، بل يجب التسوية. فنرجع لنفس التفصيل السابق، إذا أنت أعطيت بناتك إكرامية بمعنى هبة وهن متزوجات والذكور متزوجون فيجب التسوية. يعني أؤكد لا يجوز الخلط بين تقديم الهبة للأولاد وتقديم الحاجة التي يحتاجها كل ولد. عرفت؟ فالآن أنت أتيت بمثال جديد وعبرت عن هذا المثال بقولك أنا بكرم البنات. طيب هل تعني بقولك إكرام البنات هبة ولا الحاجة؟ فإن كنت تعني الهبة ما بيجوز تخصيصه بدون الذكور، كما أنه لا يجوز تخصيص الذكور دون الإناث. وإن كنت تعني لا إني بحاجة مثلا أنه أزواجهم أو زوج لبنت من بناتك فقير الحال بالكاد أنه يجيب لهم الشيء الضروري، فأنت تكرمهم أو تكرم البنت هاي متزوجة بزوج فقير بما يستر العجز اللي قائم فيه من الزوج. هذا بيكون في حدود الحاجة. في هذه الحالة لا تطالب بالتسوية لأنه هاي موهبة. أما إن كنت تعني كما هو ظاهر كلمة الإكرام يعني هدية، فلازم كل ما أعطيت كبير أو صغير ذكر أو أنثى شيء من باب الهدية والهبة أنه يكونوا كلهم مثل ما بيقولوا الأتراك هناك كانوا زمين قدام هبسي برابر. ها هيك لازم تعامل أولادك حتى تكسب برك منهم على التساوي، ولا يصير في نفوسهم وفي صدورهم حرج انه ليش ابونا عم يكرم البنات ما عم يكرم الذكور، ليش عم يكرم الصغير ما عم يكرم الكبير. فان كنت انتباه كما يقال صاحب الدار ادرى بما فيها واهل مكة ادرى بشعابها، فانت بتعرف اذا كان في هيك شعور بين الكبير والصغير او العكس. توضح لنا الحكم هذا انه اذا كان من باب الهبة فانا واجب علي انه اوهب الجميع واكرم الجميع، كان من باب الحاجة فالذي يحتاج نعطيه والذي اغناه الله عن الحاجة لا نعطيه. عندنا بنت صغيرة آخر وحدة زوجناها لإنسان فطلبوها مني عدة جماعات وبدوا الغنى أغنياء، والبنت هو يعني الحمد لله رب العالمين شكلها جميل ومتعلمة في صف سابع، لكن كتبي هي الوحيدة اللي تستطيع تطالع أحاديث وتسألني بعض سؤالات دقيقة أستاذ بعد النظام الحياة ما شاء الله. إيه الله بعث لنا انسان لكن عارف درويش وطيب، واجت اهله خطبوها مني قلت له لي شرط واحد انا ما انسى ابدا حافظ على الصلاه والصدق، قال لي نعم خصت عليه عهد، ووقت اللي عقدنا العقد في المحكمه الشرعيه من الشروط ذكرت الشيء هذا اني حافظ على الصدق والصلاه. اهله سكرت عندهم فتره هيك صار معنا يا استاذ لا لازم يعتبر بيقول يعني السلام لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين. اذا كان الخاطب مش معروف استقامته في حياته قبل ما يخطب هذا تاخذ عليه شرط انه يصلي ويصدق، هذا الشرط اخذه منه من هو أكبر منك وهو خالقك وخالقه. فإذا كان أخل بشرط رب العالمين ما بيخل بشرط صالح المسكين. لذلك هذا الشرط أخي هذا حذر على وراء لا قيمة له. الرجل ساكن بجوارنا في ولاية الساكنة وعندي والله صحيح ساكن بجوارنا وعندي اطلاع عليه يصلي ويتخطش مثل ما اقول نعم واثق بأجر قرب لعندي توقع عليه شروط أجر عند اللي بعد ما زوجته اهله مثل ضاع عليهم المكان. انا صرت اشتغل في بناء تجاري عمرته اعطيت قطن لبنتي بعد جزء من الذهبات الامريكا وقطن الثاني له ما عنده يعطيني قلت له بكره كل ما 4000 ليره اعطيني وطلب للدار اهله ما اعطوا استغراض ادوات مطبخ مسائل استغراض حاجة اكرمت البنت حطيت لها بيتات وقلت لي 15000 استغراض مروحه وكذا وكذا حتى البيتيه يعني حاجه حطيت لها. عندي الاخت الثانيه شفت مثل الزهر قال والله انا ما اكرمت في شيء. قال له شنو هي؟ قال له هذه هي قلت لها في حاجه انت مالك في حاجه هذيك ما لها في حاجه؟ ما لها حاجه رجعت اعطيناها 10000 بتقوم الثالثه هلا هلا بتقوم الثالثه لا بتاعت ما حكيت شلنا حالنا رغنا لدينا بالزوج وزوجة حالته المادية منيحة شلنا كمان عطيناه 3000 قال والله النظري قالت ان اخواتي يبدو تحوج مني بدها العلاقة بدك تاخذي كويس قال ما اعطيته لا بدي اتوج هي زمان مرضى في شرعك قلت لك عنا ذكرنا هيا روح بي الله يعطينا العافية الحمد لله رب العالمين يعني. الله يعافيك الحمد لله نجد الله تعالى أن يكون وقدر أعمال ترضيه بين القوى وراضي عنه. كويس بس هوني وحدي بقى قبل ما تفوتني كأنه يا طبيبنا كأنه ما لك مربي أولادك على تحريم أساور الذهب يا أستاذ وحيتي وحيتي لأصناف وأحمد لأصناف ليش واعينات نشوف أوقات ما تشترط على إنسان بتعرفه أنه بيركع في الصلاة شايف أنه يصلي اشترط على إنسان ما بيعرف حكم الله أنه هذه أساور عندنا محرمة فأنا بشترط عليك أنك ما تزين بنتي اللي بدك تصير زوجتك بما حرم الله عز وجل فأنت سمعك الله بتعكس تشترط ما شرط الله وهم يعلمون وما بتشترط ما شرط الله وهم يجهلون. الله يعافيك يا رب. الله يتوب عنك. ما بيعطونا كم من ولد الا يكون شرط اساسي. ما بدك تعمل الا اللي بيعرف ما فيه. بدي اخذ ذهباتها بنتي انا ما بخلي بنتي تصير لغطة والناس يعيروها اخذوها بلا شيء. اليوم البنات عم شوف بلادي يا بابا شلون اني اثنينك عم تلبسهم ذهب وبتحط لي مليك منك ونحن عم تحرمنا لا لا اعطي بالك يا صالح وارجو ان تكون اسما على مسمى مش هيك اسم ذو مسمى بدك جاهد وجاهد النفس والشيطان واعصيهما وانهما محضاك النصح فاتهمي بدك تربي اولادك على طاعه الله وطاعه الرسول هذا مش معنى تحريم هذا مش معنى تحريم هل اساور هذول قديش ثمنهم هذول ثمنهم مثلا 10000 مثلا 10000 هل 10000 اشتري فيهم ذهب اما رشاديات او مجيات او سبيكة او ما شابه ذلك وبتحطهم عندها على قاعدة تخبي درهمك الأبيض ليومك الأسود فهي غنية لكن هي غنية بغناء الله عز وجل دون معصيته. عليكم السلام وبركاته. أما تغذونا نحن عن ميسورة حسب ما علمنا يعني حتى جزاك الله خير. هل لي بتقدروا عليه تفعلوه إن شاء الله. المهم فنحن ما عم نقول إنه يتموا فقراء، لا، المهر اللي بدهم ياخذوه بيحطوه في خزانتهم، ما بيغدو بإيدهم من كان يلوحوا هيك بإيدهم في حفل في كذا إلى آخره، ولسان الحال بيقول شوفونا نحن كذا ونحن كذا. من هنا تجي المشكلة. تفضلوا. خلاص هلا بيشتغل الدرس بيبطل الدرس. الله يجزيكم الخير. الله قوي ايماننا وايمانكم. امين يا رب العالمين. ربنا يحفظكم يا ابو ليلى. كثير هذا خليه يكون الشيخ.